السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العزيز القهار القوي الجبار، بيده ملكوت السماوات والأرض وتصريف الليل والنهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والاقتدار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان آناء الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه واعترفوا له بالفضل بقلوبكم وألسنتكم لتشكروه، فبالشكر تزيد النعم وتندفع النقم، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الناس، إن الغمة التي بدأت تنجلي والحرب التي بدأت تنطفي في هذه المنطقة لمن أكبر الابتلاء الذي ابتلى الله به عباده في بدئه وانتهائه، لينظر كيف يقابلون هذا الابتلاء، هل يصبرون على الضراء وينتظرون الفرج من الله ويصلحون أحوالهم لينكشف ما بهم، هل يشكرون عند الرخاء فيعرفوا نعمة الله عليهم ويعترفوا بها ويظهر أثر ذلك في عباداتهم ومعاملاتهم، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها الناس، إن هذه الفتنة بل هذه الكارثة الكبرى حصل بها من الشرور والأضرار العظيمة والآثار السيئة ما هو ظاهر للبصير العاقل. إن هذه الكارثة أثرت على سير الصحوة الإسلامية، حيث أشغلت الناس عن كثير من أمور دينهم، حتى أصبح بعض الناس يفكر فيها في جميع أحواله، في ليله ونهاره، في سره وجهره، حتى في حال الصلاة إنه يصلي وقلبه مشغول في هذه الكارثة الكبرى. إن هذه الكارثة أنست الأمة الإسلامية أمورا كبيرة لها شأنها وأهميتها، فقد نسي الكثير من الناس أو أكثر الناس مسألة فلسطين وأفغانستان وغيرهما من الأمور ذات الشأن الكبير في الأمة الإسلامية. إن هذه الكارثة أكسبت الأمة الإسلامية خسارة كبرى، وأكسبت الأمة اليهودية أرباحا عظيمة ربما لا تحلم الدولة اليهودية بها من الناحية العسكرية والاقتصادية والمعنوية الاعتبارية. لقد انهالت المساعدات على الدولة اليهودية عسكريا وماليا، ولقد ارتفعت قيمتها المعنوية بين الأمم لما حصل منها من ضبط النفس بعد الاعتداء عليها، وإنها لجديرة أن يعتدى عليها، لأنها دولة ظالمة طاغية كافرة بالله. ولكن هذه الكارثة بما حصل فيها من ملابسات ومغالطات أكسبتها قوة معنوية بين الأمم. إن هذه الكارثة أثرت تأثيرا بالغا على الوحدة الإسلامية على المستوى الحكومي والمستوى الشعبي، ولا سيما الدول العربية منها. إن هذه الكارثة أطاحت بهيبة الأمة الإسلامية ولا سيما العربية منها، فإن تمزق الصفوف وانفصام الوحدة مما يهدر كرامة الأمة ويقضي على هيبتها كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن هذه الكارثة أودت بحياة كثير من الأبرياء من الصغار والكبار والنساء والرجال. إن هذه الكارثة أهلكت كثيرا من الأموال، فضعضعت اقتصاد كثير من البلدان، ولا سيما البلدان قليلة الموارد. إن هذه الكارثة أدت إلى هروب كثير من الناس من أوطانهم وديارهم، فحصل لهم بذلك من الإزعاج ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. إن هذه الكارثة أدت إلى انهيار ذمم وانتهاك أمانات، حيث كانت سببا للنزاع والجدل بالباطل، والقول بغير الصدق، والحكم بغير العدل. فباع الناس ذممهم في الخوض بغير تعقل ولا تثبت، ولكن بالهوى والعاطفة العاصفة التي لم تكبح بما تقتضيه الشريعة الإسلامية. فصار بعض الناس يقولون بما لا يعلمون، ويحكمون بالجور وهم لا يشعرون، كأن لم يسمعوا أو يقرأوا قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كأنهم لم يسمعوا أو يقرأوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن هذه الكارثة أرجعت الأمة الإسلامية إلى الوراء، أرجعتها إلى فوضى الجاهلية الذين لا يعرفون إلا منطق القوة وعدوان القوي على الضعيف، حتى يأكل بعضهم بعضا ولا يأمن أحد من أحد. أيها المسلمون، إن هذه عشرة من الآثار المنظورة التي حصلت بهذه الكارثة المؤلمة، ولكننا إذا نظرنا إلى هذه الآثار السيئة التي نكرهها ويكرهها كل ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ونظرنا في قول الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وفي قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إذا نظرنا في ذلك انفتح لنا باب أمل كبير في أن يجعل الله فيما قدره خيرا للمسلمين وعاقبة حميدة. إننا نأمل أن تكون هذه الكارثة سببا للتوبة والرجوع إلى الله، بحيث يصلح المسلمون من أحوالهم العامة والخاصة على المستوى الشعبي وعلى المستوى الحكومي، على المستوى المحكوم والمستوى الحاكم. لأن الله يقول في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إننا نأمل أن تكون هذه الكارثة سببا لمعرفة الإنسان قدر نعمة الله عليه بالأمن والرخاء، فإن الإنسان لا يتبين له قدر النعمة حتى يصاب بفقدها ويحل به ضدها، كما قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن الحكم المأثورة بضدها تتبين الأشياء. إننا نأمل أن تكون هذه الكارثة سببا لتعويد النفوس وترويضها على الصبر والتحمل ومعاناة الشدائد وانتظار الفرج من الله لتكون صامدة بإذن الله أمام هذه الكوارث. فإن الإنسان لا يعرف مقدار تحمله للشدائد والصبر عليها إلا إذا نزلت به. وكم من شخص يعتقد أنه من ذوي الصبر والجلد ومعاناة الشدائد، فإذا نزلت به تعس وانتكس وعجز عن تحملها، وصار في قلبه شيء من كراهة تقدير الله والاعتراض عليه، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إننا نأمل أن ينال الصابرون في هذه الكارثة أجرهم وثوابهم من الله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب، وقال في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إننا نأمل أن تكون هذه الكارثة سببا لمعرفة الإنسان قدر نفسه وقدر عظمة الله وسلطانه وقدرته وسرعة تغييره للأحوال. فمن كان يظن أيها الناس من كان يظن أن بعض الناس في هذه البلاد التي هي مضرب المثل في الأمن يفرون عن بلادهم وجورهم خوفا على أنفسهم وذرياتهم، وفي مدة يسيرة ينقلب الأمن خوفا والطمأنينة قلقا، فسبحان القادر على كل شيء بيده ملكوت السماوات والأرض. أيها الناس، إن هذه الكارثة والحروب التي بقيت 6 أسابيع من بعد المعركة الجوية، منها 4 أيام و4 ساعات من المعركة البرية التي ابتدأت من ليلة الخميس الموافق للثاني من شهر رجب عام 1400، قد انتهى القتال فيها رسميا حين أعلن صباح أمس الخميس الموافق 14 من شهر شعبان عام 1400 عن وقف الهجوم من 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي 5:00 بالتوقيت العالمي. فنسأل الله تعالى أن يجعل في ذلك خيرا للمسلمين، حيث تحقن دماؤهم وتأمن أوطانهم وتسلم أموالهم وتصلح أحوالهم. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمته على هذه المنة العظيمة. أيها الناس، إن علينا إزاء هذه النعمة أن نشكر الله تعالى وأن نستقيم على أمره، وأن لا يحملنا الفرح بذلك على الأشر والبطر كما يجري من بعض الناس. فإن العقل والشرع يقتضي أن يزداد المؤمن بنعم الله تعالى ذلا لله وخضوعا له وقياما بطاعته وابتعادا عن معصيته. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا لله، ولما فتح مكة ذلك الفتح الأعظم دخل بيت أم هانئ فاغتسل وصلى 8 ركعات. قال ابن القيم رحمه الله: هذه صلاة الفتح. قال: وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظنا به، وأن لا يعيد علينا مكروها، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم، حيث وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس في بلادهم. واعلموا أيها المسلمون أن لله على بلادنا نعمة عظيمة، أعظمها نعمة الإسلام التي نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليها جميعا وأن يرزقنا التمسك به ظاهرا وباطنا. أيها المسلمون، وإن من نعمة الله تعالى أن هذه البلاد لم تتأثر داخليا بهذه الحرب العظيمة، ولكن الأمور كانت ولله الحمد ساكنة مطمئنة سوى البلاد التي كانت قريبة من مواضع القتال. كل شيء ولله الحمد على ما يرام، وهذا من نعمة الله علينا وعلى حكومتنا، فنسأل الله تعالى أن يريها فضله حتى تقوم بأمر الله على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. أيها المسلمون، وإن من نعمة الله علينا في هذه الحرب التي كان كثير من الناس يتوقعون أن تهلك فيها نفوس كثيرة، وأن تدمر فيها بلاد، وأن تدمر فيها مصالح عظيمة، وأن تدوم مدتها، ولا سيما بعد ابتداء الحرب البرية، ولكن الله بلطفه وإحسانه قدر أن يكون الأمر أهون مما نتوقعه كثيرا. فلله الحمد والمنة انتهت الحرب البرية التي يظن كثير من الناس أن لا تنقضي إلا بعد شهور أو سنين، انتهت في خلال 4 أيام ولله الحمد، وهذا من نعمة المولى علينا، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليه. أيها المسلمون، ماذا تكون حالنا بعد هذه النعمة العظيمة؟ إن بعض الناس يقابل هذه النعمة بالأشر والبطر والفرح المذموم الذي قال الله عنه: إن الله لا يحب الفرحين. فيقابل هذه النعمة بأنواع محرمة في الشرع لا تحل، ولكن هذا بلا شك سفه في العقل وضلال في الدين. إن الواجب علينا أن نقابل هذه النعم بالشكر لله عز وجل، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، ولما فتح مكة صلى فيها 8 ركعات كما سمعتم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم البلد أول ما يبدأ أن يدخل المسجد فيصلي فيه 2 ركعات، ولعل هذا من شكر الله تعالى على سلامته بالوصول. إذن فالنعم يجب أن تقابل بالشكر لا بالفرح والبطر والأشر، فإنها إذا قوبلت بذلك كان ذلك ممن بدلوا نعمة الله كفرا، ويوشك أن تنقلب النعمة نقمة. فنسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.